الله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين ينشون وعباد الرحمن الذين ينزلون

Oh, Oh. الذين يقولون ربنا أبلغ صدق الله.